أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك تبت إليك وأنا Thank you. ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه وأصلح ولا تتبع سبيل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين صفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ Yeah. فلما تجلى ربه للجمل جعله دكا وخر موسى صيفا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا ولما جاء موسى لميقاتنا شا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيلا الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وكتبنا الواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء

الملك في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا كما خلقتموني من بعد أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمر بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمر بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينادهم غضب من ربهم بهم وعلة في الحياة الدنيا وكذلك والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها إن ربك Oh. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم تهلكنا بما فعل سفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها من أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال ذلك أصيب به من أشاء ورحمتي ورحمتي كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه الذي يجدونه مكتوما عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم Thank you. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا إني رسول الله

فآمنوا بالله ورسوله يَعْلَمُونَ عَنَّا لَمْ تَهْتَدُوا